على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب ذكرنا بالأمس كلام المحقق النائيني رحمه الله، ووصلنا إلى التعليق على هذا الكلام. نقول في مقام التعليق أنه يرد على هذا الكلام أولا أن الأمر بفعل ما لا يقتضي بذاته الإتيان بمتعلقه، ولا يقتضي هدم نقيض المتعلق. يعني المحقق النائيني في كلامه الذي ذكرناه بالأمس ذكر أن كل أمر بفعل ما هذا الأمر يقتضي الإتيان بذاك الفعل ويقتضي هدم نقيض ذاك الفعل، يعني هدم عدم ذاك الفعل. هذا المدعى نريد أن نناقشه. الأمر لا يقتضي الإتيان بالمتعلق ولا يقتضي هدم نقيض المتعلق أبدا. أصلا الأمر ليس فيه اقتضاء لإيجاد الفعل الإتيان بالمتعلق، وليس فيه اقتضاء لهدم نقيض وجود الفعل الذي هو ترك الفعل أو عدم الفعل. هذا الكلام إنما يصح بالنسبة للمقتضيات التكوينية. الأمر ليس من المقتضيات التكوينية، الأمر من المقتضيات التشريعية. لو لاحظنا المقتضيات التكوينية مثلا جر زيد، مثلا جر زيد وسحبه إلى المسجد، إذا سحبنا بأيدينا زيدا مثلا جرنا سحبناه إلى المسجد، هذا مقتضي تكويني يقتضي ماذا؟ هذا العمل معنا، هذا الجر والسحب يقتضي تكوينا دخول زيد للمسجد. نحن جرنا سحبنا إلى باب المسجد، هذا تكوينا يقتضي أن يدخل المسجد، فهذا مقتضي تكويني. هذا الجر والسحب يقتضي تكوينا دخول زيد في المسجد، إذن نقدر نقول أن هذا مقتضي لتحقق الدخول ويقتضي هدم ترك الدخول. هنا يصح هذا الكلام، كلام الذي ذكره المرزا بشأن الأمر، هذا الكلام يصح بشأن هذا الجر والسحب التكويني الذي هو مقتضي تكويني. يمكننا أن نعبر عن المقتضيات التكوينية، نقول أنها تقتضي وجود الفعل وتقتضي هدم نقيضه، كما مثلنا سحب زيد وجره إلى المسجد يقتضي تحقق دخول زيد في المسجد ويقتضي هدم ترك الدخول، ترك الدخول ينهدم والدخول يتحقق، هذا صح. أما تعال إلى المقتضي التشريعي مثل الأمر، الأمر ليس مقتضيا تكوينيا. المولى عندما يأمرنا بالصلاة يجرنا جرا إلى الصلاة؟ يصحبنا تكوينا إلى الصلاة؟ لا، لو كان جاء تكويني ما كان يصير عصيان وتمرد. ما أكثر العصيان في العالم، ما أكثر العصاة والمتمردين. الأمر ليس من المقتضيات التكوينية، مو جر تكويني إلى فعل، الأمر مقتضي تشريعي. خب هذا المقتضي التشريعي أولا وبالذات ماذا يقتضي؟ مو مثل ذاك، مو مثل المقتضي التكويني. أولا وبالذات هذا المقتضي التشريعي يقتضي انقداح الداعي في نفس المكلف. المولى عندما يأمر، أمر المولى بذاته يقتضي ماذا؟ يقتضي أن ينقدح في نفسي أنا المكلف، ينقدح في نفسي الداعي إلى الاتيان بهذا الشيء اللي أمر المولى به. فالأمر يقتضي أولا وبالذات انقداح الداعي إلى الاتيان بالفعل، يعني انقداح العزم على الاتيان بالفعل. فإن من الواضح أن الأمر المولى إنما يأمر، لماذا يأمر؟ من أجل أن يكون أمره سببا لإيجاد هذا الداعي في نفس المكلف، إيجاد هذا العزم الذي يحرك للمكلف، ليكون أمره سببا لكي يعزم هذا المكلف، يعزم على الإتيان. فبهذه النكتة يكون الأمر مقتضيا ماذا؟ مقتضيا هدم نقيض هذا الداعي. ما دام الأمر يقتضي إيجاد هذا الداعي، إذن فهو يقتضي هدم نقيض هذا الداعي، نقيض هذا العزم. خب نقيض العزم على الصلاة عبارة عن عدم العزم على الصلاة، على نقيضه. فالأمر بالصلاة مثلا أو بأي شيء، الأمر بالإنقاذ مثلا يقتضي ماذا؟ يقتضي إيجاد العزم على الإنقاذ وهدم نقيض هذا العزم، يعني هدم عدم العزم على الإنقاذ. خب هذا هو واقع الأمر، في واقع المطلب في باب الأوامر، في باب المقتضيات التشريعية. وعليه فلو جئنا وجعلنا العزم على عصيان الأمر بالأهم، أو قولوا جعلنا عدم العزم على الإتيان بالأهم، ماكو فرق، قلنا سواء عبر تعبير سلبي أو عبر تعبير إيجابي ماكو فرق. لو جعلنا العزم على عصيان الأهم أو جعلنا عدم العزم على الإتيان بالأهم، جعلناه شرطا للأمر بالمهم. إذا فعلنا هكذا فسوف يرتفع التنافي بين الأمرين، يعني الشيء الذي يريده المرزا يتحقق. المرزا قال بالأمس أنه نحن نريد أن نحل مشكلة التنافي بين الأمرين، غائلة التنافي بين الأمرين نريد نحلها. والتنافي ينحل بماذا؟ بما إذا جعل الشرط هو العصيان، أما إذا جعل الشرط العزم فما يرتفع التنافي. نحن نريد نقول في هذا الاعتراض الأول، نريد أن نقول إنه إذا جعلنا الشرط العزم أيضا يرتفع التنافي. كيف؟ فإن الأمر بالأهم، الأمر بالإنقاذ مثلا، يقتضي بناء على ما قلناه يقتضي العزم على الإتيان بالأهم، وبالتالي يقتضي هدم نقيضه. نقيضه ماذا؟ نقيضه عدم العزم على الإتيان بالأهم. هدم عدم العزم، أو قولوا هدم العزم على العصيان وترك الأهم. وهذا معناه أن الأمر بالأهم رافع لموضوع الأمر بالمهم. الأمر بالأهم راح يرفع موضوع الأمر بالمهم، يهدم شرطه. شرطه وموضوعه كان عبارة عن العزم على عصيان الأمر بالأهم. الأمر بالأهم يرفع ويزيح هذا الشرط، يرفع هذا الموضوع، لأنه حسب الفاظ رأينا أن الأمر بالأهم يهدم ويرفع العزم على عصيان الأمر بالأهم. فإذا ارتفع العزم على عصيان الأمر بالأهم يعني ارتفع شرط الأمر بالمهم، فماكو تنافي بين الأمرين، أمران كلاهما موجودان لكن أحدهما مشروط بشرط هذا الشرط يرفعه الأمر الآخر. أي محذور في اجتماع أمرين من هذا القبيل؟ ماكو محذور، الغائلة انحلت. إذن فما قاله يعني خلاصة هذه الملاحظة الأولى، هذا الاعتراض الأول على كلام المرزا، خلاصته هي أن ما يقوله المرزا من أن الأمر بالفعل يقتضي متعلقه ويقتضي هدم نقيضه، هذا الكلام إنما يصح بالنسبة للمقتضيات التكوينية. المقتضيات التكوينية مثل جر زيد وسحبه إلى المسجد مثلا، ذنيج تقتضي متعلقها مقتضياتها وتقتضي هدم نقيض هذه المقتضيات. في باب المقتضيات التكوينية هذا الكلام صحيح، أما في المقتضيات التشريعية مثل الأمر هذا الكلام غير صحيح. فما أفاده رحمه الله في الواقع ليس إلا خلطا بين المقتضيات التكوينية والمقتضيات التشريعية كما لاحظنا. هذا أولا. وثانيا أنه حتى لو غضضنا النظر عن الإرادة الأول عن الإشكال الأول، مع ذلك لا يصح كلام المحقق النائني في خصوص العبادات. في خصوص العبادات لا يصح هذا الكلام، يعني إذا كان الأهم، إذا كان الواجب الأهم واجبا عباديا، يعني نغير مثالنا، إذا الآن كنا نمثل بالأهم نمثل له بالإنقاذ، الإنقاذ مو واجب عبادي، الآن نفترض أنه تزاحم واجب أهم عبادي مع واجب آخر مهم، مثلا الصلاة في آخر وقتها الضيق تزاحمت مع أفرض تطهير المسجد، دخلنا المسجد نريد أن نصلي قبيل الغروب صلاة الظهر والعصر الوقت ضيق ورأينا المسجد هم نجس، خب تطهير المسجد واجب فوري ضيق مو موسع، الصلاة هم واجب فوري تزاحم، ما عندنا إلا وقت يكفي لأحدهما تزاحم. خب الأهم هنا شنو؟ الأهم الصلاة طبعا، الصلاة عند تزاحمها مع تطهير المسجد إذا كانت الصلاة وقتها ضيق فهي الأهم. خب هنا الواجب الأهم يعني الأمر بالصلاة هل يصح بشأنه كلام المرزا؟ يعني نقول هذا الأمر بالصلاة لا يقتضي المثل هكذا قال بالأمس، قال أن الأمر بالأهم لا يقتضي لا يقتضي العزم على الاتيان بالأهم، وبالتالي لا يقتضي هدم نقيض العزم وهو عدم العزم. أحسنتم ماما، شكرا. هكذا قال المحقق النعيمي أن الأمر بالأهم إنما يقتضي الإتيان بالأهم، خب ما يقتضي العزم على الإتيان بالأهم حتى يكون بالتالي مقتضيا لهدم نقيض العزم وهو عدم العزم على الإتيان، أو بعبارة أخرى العزم على العصيان، ما يقتضيها. نقول هنا ماذا تقول في بالنسبة للأهم؟ إذا لم يكن واجبا عباديا أفرض كلامكم صحيح مثل الإنقاذ، إذا غضبنا النظر طبعا عن الملاحظة الأولى اللي ذكرناها، إذا غضبنا النظر عن الملاحظة الأولى أفرضوا أن كلامكم في الواجب الأهم غير العبادي صحيح، الأمر بالإنقاذ ما يقتضي هدم العزم على هدم نقيض العزم على الإنقاذ، يعني هدم العزم على العصيان ما يقتضي. فلذا إذا جعلنا الأمر بالمهم مشروطا بالعزم على العصيان ما تنحل مشكلة التنافي، ما تنحل. افرضوا كلامكم هذا صحيح في الواجب غير العبادي، أما لو فرضنا أن الأهم كان واجبا عباديا كالصلاة كما في مثالنا، خب هنا سوف يكون الأمر بالأهم الأمر بالصلاة قطعا مقتضيا العزم على الأهم، لأن الأمر بالصلاة أمر بعبادة، والعبادة لا بد فيها من النية والعزم، صلاة من دون عزم من دون قصد، صلاة في حال النوم مثلا هي مو صلاة لأن النائم لا قصد له. فالأمر بالأهم هنا قطعا لأن الأهم عبادة، هذا الأمر يقتضي بذاته العزم على العبادة العزم على الأهم، فإذا اقتضى العزم على الأهم بالتالي يقتضي هدم نقيض هذا العزم، نقيض العزم على الاتيان بالصلاة يعني عدم العزم على الاتيان بالصلاة، أو قولوا العزم على عصيان الصلاة. فلو جعلنا عدم العزم على الأهم شرطا للأمر بالمهم في مثل هذا الفاظ، مثلا جعلنا عدم العزم على الصلاة شرطا للأمر بتطهير المسجد في هذا الفرض الذي فرضناه، تزاحمت الصلاة مع تطهير المسجد، جعلنا الأمر الأمر بتطهير المسجد مشروطا بماذا؟ بعدم العزم على الصلاة، أو مشروطا بالعزم على عصيان الصلاة. لو جعلنا الأمر بالمهم مشروطا بالعزم على عصيان الأهم، هنا سوف يكون الأمر بالأهم رافعا لماذا؟ لموضوع الأمر بالمهم، وتنحل المشكلة المشكلة اللي أنتم تريدون حلها تنحل. يرتفع التنافي بين الأمرين، لأن الأمر بالأهم حينئذ رافع لموضوع الأمر بالمهم وهادم لشرطه. شرطه ما هو؟ شرطه عبارة عن عدم العزم على الأهم، رافع لهذا الشرط بحسب الفاظ. هذه الملاحظة الثانية. والملاحظة الثالثة، ثالثا، أن نكتة إمكان الترتب في نظر المحقق النائيني رحمه الله إنما هي عبارة عن أنه لا يلزم من الترتب، يعني من وجود أمرين مترتبين مثلا أمر بالإنقاذ وأمر بالصلاة بشرط ترك الإنقاذ، ها؟ لا يلزم من وجود أمرين من هذا القبيل، لا يلزم محذور أنه المولى طلب الجمع بين الضدين، هذا المحذور لا يلزم. لماذا؟ لأنه الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأمر الأهم، والأمر بالأهم يقتضي هدم هذا الشرط، هدم العصيان. الأمر بالأهم يريد من الإنسان أن يأتي بالأهم، يعني أن لا يعصيه، فالأمر بالأهم يقتضي هدم العصيان، والعصيان موضوع وشرط الأمر المهم. إذن فالأمر بالأهم يهدم موضوع الأمر المهم، فلا يوجد طلب فعلا من قبل المولى، لا يوجد طلب للجمع بين الضدين. المولى في الواقع رغم أنه أمر بالإنقاذ وأمر بالصلاة بشرط ترك الإنقاذ في آن واحد، أمر بأمرين من هذا القبيل، لكن مع ذلك في الواقع لم يطلب من المكلف الجمع بين الإنقاذ والصلاة، ما طلب منا الجمع، طلب منا أن ينقذ، وطلب منا أنه إذا ترك الإنقاذ أن يصلي، هذا ليس طلبا للجمع بين الضدين، بحيث حتى بفرض المحال لو فرضنا محالا المكلف أتى بكل الفعلين، يعني أتى بالإنقاذ وبالصلاة في آن واحد، محالا، فرض المحال مو محال، حتى لو أتى بكل الفعلين لم يقعا معا على صفة المطلوبية، لأنه المولى ما رادها بين الفعلين في آن واحد. حتى لو بفرض المحال تمكن المكلف محالا أن يجمع بين الصلاة والإنقاذ، مع ذلك المولى ما يريدهم اثنيناتهم، لم يقعا معا على صفة المطلوبية المولوية، لأن الفعل المهم لم يكن مطلوبا للمولى أصلا، الفعل المهم أمر به المولى، طلبه الفعل المهم صح، لكنه طلبه كان مشروطا، الفعل المهم كان مطلوبا للمولى بشرط ترك الفعل الأهم لا مع إيجاد الفعل الأهم، فلو أتى بالفعل المهم مع إيجاد الفعل الأهم محالان لم يحقق مطلوبين للمولى أبدا، حقق مطلوبا واحدا وهو الأهم. فهذا دليل على شنو؟ على أن المولى إذن لم يطلب من المكلف الجمع بين الضدين. فمهارة وشطارة الترتب هذه أنه تحل مشكلة طلب الجمع بين الضدين، أمران في آن واحد يتوجهان إلى المكلف لكن بما أنهما بنحو الترتب فهذان الأمران سوف لا يؤديان إلى طلب الجمع بين الضدين. يعني لا يطلب المولى من المكلف الآن هذين الفعلين، لا يطلبان، حتى لو بفرض المحال المكلف تمكن من الإتيان بهما لم يكن المولى مريدا لهما معا. هذه هي نقطة الترتب، نقطة إمكان الترتب في رأي المحقق النائني، هذه كما يأتي إن شاء الله مفصلا عندما ندخل في الجهة الآتية من البحث، عندما نتطرق إلى أدلة القائلين بالترتب سوف يتضح لنا أن هذه النقطة، نقطة إمكان الترتب، هي أنه لا يلزم من الأمرين الترتبيين طلب الجمع بين الضدين. خب إذا كانت هذه هي نقطة الترتب، إمكان الترتب عند المحقق النائمي، إذن فلا وجه لأن يقول المحقق النائمي بأن الترتب يختص بماذا؟ بالشيء الذي قاله، وهو أن الأمر بالأهم يقتضي بذاته هدم شرط الأمر بالمهم. لماذا هذا التحديد؟ لماذا هذا التضييق؟ ما دامت نكتة إمكان الترتب عندكم عبارة عن أنه ليس الطلب حينئذ طلبا للجمع بين الضدين، إذن لماذا تضيقون علينا؟ تقولون أن الترتب إنما يمكن ويكون ويصحيحا فيما شنو؟ فيما لو كان الأمر بالأهم مقتضيا هدم شرط الأمر بالمهم. شو يوسعوها؟ بحبهوها بقول في الجسم. اجعلوا فرضية أن يكون الأمر بالأهم مقتضيا إما لهدم شرط الأمر بالمهم أو مقتضيا لما يلازم هدم شرط الأمر بالمهم. هذا الملازم اللي ذكرته أنتو بالأمس. ليش إلا تخصصون إمكان الترتب، تخصصوه بفرض أن يكون الأمر بالأهم مقتضيا لهدم شرط الأمر بالمهم. يكفي في إمكان الترتب، يكفي أن يكون الأمر بالأهم مقتضيا لما يساوق هدم شرط الأمر بالمهم، سواء كان بالعينية يعني أن يكون الأمر بالأهم ذاتا مقتضيا لما هو عين هدم شرط الأمر بالمهم، كما أنتم قلتم، أو كان بالملازمة مو بالعينية، يعني أن يكون الأمر بالأهم ذاتا مقتضيا. لماذا مقتضيا؟ لما هو ملازم لهدم شرط الأمر بالمهم. يكفي هذا، أيضا يكفي في إمكان الترتب. ليش يكفي؟ وذلك لأن النكتة التي ذكرناها لإمكان الترتب في رأي المحقق النائيني رحمه الله لا يشترط فيها أن يكون ما يقتضيه الأمر بالأهم بذاته عين هدم شرط الأمر بالمهم. هذه العينية ليش تفترضوها؟ شو المبرر تخصيص القضية بهذا إلا أن يكون عينه؟ لا، الميزان في إمكان الترتب عندكم على مبناكم كما يأتي إن شاء الله، الميزان في إمكان الترتب بناء على هذه النكتة التي تقولونها، الميزان هو هذا، أن يكون ما يقتضيه الأمر بالأهم مساويا مع انهدام موضوع الأمر بالمهم. يعني شرط الأمر بالمهم، الأمر بالأهم يقتضي ما يساوي انهدام شرط الأمر بالمهم، سواء كان هذا الانهدام بنفسه وبعينه هو ما يقتضيه الأمر بالأهم، أم كان هذا الانهدام ملازما مع ما يقتضيه الأمر بالأهم. على كل التقديرين تأتي النكتة اللي ذكرتها. يعني لو فرض بفرض المحال أن المكلف أتى بكلا الفعلين الأهم والمهم لم يقعا معا على صفة المطلوبية المولوية. لماذا؟ لأن المهم لم يكن مطلوبا مولويا. لماذا لم يكن مطلوبا مولويا؟ لأنه لم يكن وجوبه فعليا. لماذا لم يكن وجوبه فعليا؟ لأنه لم يكن موضوعه وشرطه فعليا. شرطه ماذا؟ شرطه عصيان الأمر بالأهم وترك الفعل الأهم. هذه النقطة موجودة. حينئذ هنا تارة نفترض أن الفعل الأهم من الأفعال القصدية التي هي متقومة بالإرادة والقصد، وأخرى نفترض أنه ليس من الأفعال القصدية، فحينئذ لابد من أن نرى أنه ما هي النتيجة بناء على كل من هذين الفرضين، وهذا ما يأتي إن شاء الله بحثه وشرحه في يوم السبت إن شاء الله، لأنه غدا من يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس هي أيام الفاطمية الثانية أو الثالثة بحسب التعبير الدقيق، أي الأيام هي مرتبطة باستشهاد سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بناء على رواية 95 يوما بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وآله. نسألكم الدعاء والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله صل على محمد وآل محمد.